طيب ايوه يا حبيبي نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين الشيخ شحات عامل شغل والشيخ انور ما بهدل الدنيا فيها قول بلد للنبي واستعلاها شوي ايوه رب المشرقين يعني فاكر ده بقى عايز طويل اي والله رب الله الله الله الله مدرسة الشحات ده من افغانستان الله ما جل بطاري التسميات تبين الله رب المشرقين ورب المغربين لا اله الا الله

احنا بقى لنا 30 دقيقه بالظبط. وله ايوه كده كمان يا حنين كمان الله يفتح عليك يا حنين. اما اسمه جالك بنفسه اهو. الله اكبر الله اكبر كل على اليمان الله كمان والله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي ويا رب بسم الله سلام وعادل علي بسم الله ايوه كده ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحمنا. الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم يا رب يا رب الله أكبر. اذكر الله. الله الله الله. آخر مسح. على هنا على 76 برضو. طمور الطاقة. هذا حتى ما الحقيقة تعمل. حاجة أولى في مصر. الله أكبر. هذا. ليس من بدل شوف. سامية سامية. قطب كبير. بس النور مطفاش. فليعبدوا رب هذا البيت. يا سلام. أنا معلينا ببسملة شيخ محمود الله يفتح عليك. السلام عليك. بسم الله الله الله الله.